Kebanyakan di sebut kemana sahaja. Wa amarha tulisan suku di antara sahabat sanatimu hamiku azabuna al-ghamiyu al-sirin. Zabon kita sama di kuliah. Si kuih jahlam tu yang pinggir dan jai. Abiyan abiyulwan sabjih. Kubah seruah malamuai kuliah memlebega di kuliah. فمن آنس كلب ندى يديه سبب النار وقام القت مصفان لمن تحدث ورقة كيف من هنا في رقائه لديه طبوم لون مصدر بسن كو خال بي جبني في كتابة لمن كتابة لمن كيف كو تنير كل مير من كتابة لمن ربك حارجني فأتا حدد الليل مؤسسين سنبولون بلسا إذا صلاة الله من الدغلين القدر الدغل يل المعطي بدغل يل من يدغل يل دغل دغل من يترقع تنمر سكيب وخان فيها لسنة مكتوب بيدل وخانا لنت بالرد من يدغل بسي يتد اسكوتي على الدغل من لقد من دغل تشاك موي لقد أصبحت موقولا بأوجاع وأوجال ومنهوا بمحتال ومحتال ومغتال أصدق قوض بسيط وخوان من الإخوان قال لي لإقلالي لمسك جناه بلدي وإعمال من العمال في تبليع أعمال فكم أتلى بألحال وأنحال وترحال فقد أصبحت خيبارك مدنارك موقوردا بمنك نصفان بيك بأوجاع في أيمتك وأوجال أفل لقا ومن نوان خيما بكل نبتو بمختال في أجي ريل تتمكو ومختال أتكم الجهد بالسخن ومختال أتكم الجينة تيري برو وخوال بكل نبتو بوركة كثير القيام من الإخوان ثم تجدنا له قال في الأجبال منه لإقلال يسمى ميلر من هات وإقلقات منه أصبحت منصف كذا بأشياء ومنها فكنا جيد من مأمتنا موقوزا بإعمال في الثمن الثمن أعملت الرمح إذا طعمت به بإعمال من العمال في كيف لمعامل ميلات من العمال في تبليع أعمال كما ميلات تبليع أعمال بين التميز لمدة من ميلات في سند قدس من المسلمين ميلات تحنا فكم أصلى بإظهار وأنحال وترحال فكم أصلى برنا الظلمة لسك فلا في الأصل مود الدخول في النار ولك فكم أصلى فلا بدون سفر الصلاة مجار ما تسفر فكم أصلى بإظهار في أي سفر جمع زحل وهو السقم بأي حال وأن حال أكل ذكر جنب المحل وتر حال أكل بشار بجنب ذخرك وكم أخطر في بال ولا أخطر في بال وكم أخطر في بال ولا أخطر في بال وكم أخطر جلسة برنا بما دخ دخ سكر في بال في صدر يؤرب برنا بما يداغ دال في مديرب ولا أخطر في بتهمان خلاص في بال في خلوك كان برنا بما يدوك بداغ وشنو كان يتغر بتهمان خلاص في نمدر لكي كتنا تناصر حدوك كن فليت الدهر لبنا جار أطفالي أطفالي فليت الدهر نيخل جمنا لما جار رب مخفي جنب سنان أطفالي خي نيونا أطفالي كما يخل معنى مريل أطفالي خليب بسفر أولي سي أطفاء النار أمي سينا أما أطفاء الحية da xamna ni moy reena ko re ko ray tay fayna bu den tal ni fay ci tude sanawla an asbali aghlali wa a'lali lama jahaz fi amali ila alin wa la wali sanawla an asbali yadilu yawm sama dam jam istiblin wa huwa fil asbi fil asli wa la bil asad dam zayna modan tuddu sib bu mirele ko domam ibn yom ni ñoom aghlali ñoom ni ci sama ngey baab jëm e xamni wa a'lali ci ñoom sama ragg ñoom sama seeba ibn yom ñoom lama jahaz ci duma waajal mo préparé amali sama ñëbët ila alim di ko jëm ci ay bokk ولا وال بجوجين البور ولا جررت أجيالي على مسحب إذلالي فمحرابي أحرابي وأثمالي أثمالي بدل يوم ولا جررت بموت أجيالي كمن بكتر جمع زيل وطرف الصيد الأسفل بموت ويرت على مسحب إذلالي في الارتفاع كما ترخل كما ترخل مخفى محرابي يا أحرابي كما محراب بس من ثلاث بني سجور بس جنبي سجاك أحرابي جنيا لبيت من وأثمالي يا سنة صور يميسر أثمامي جنك يلين يالا كن فهل حر يرى تخفيف أثقالي بمثقالي ويطفي حر حلب بالبال بسربان وسروال بسربال وسروال فهل حر رقم الاشجار كنا كريم يراك وخان بنا جس بنا خلاص تخفيف اثقالي اقوى فلم جن ويطل سنا بيس بيسي لاخ كنياك بيسي كنياك ونم بيس مواصلك بمثقال بن دينار ويكفي كم فيحرب البالي تنغور سما خلاص بسربال وسروال مستوكو بسربال بلبال مو خل حرب البالي سما تنغور خل مستوكو بسربال كيب وسروال أكبت بيت مما قال الحارث إنها من فلما استعرضت بنغها من سات لما عرضتها علي وقرأتها فمما عرضت فلما استعرضت حلة الأبيات ما نام قبلت بيتي حلة تتشفان موي إزارة ربا ولا مبتلي يبق بن بيس بن النوم كومبلت بار حلة الأبيات بموكو جسي تقت الله بال بالصفنات إلى معرفة ملحنها بمكي بقى خم كاكو رب كان أنا بمو جسي وي بال الله بقى خم كاكو دون وي وراقم علمها كدون كدون رب أي خولم أي منبرغم أي ردو علم في الثوب أو ردو بوكو بجي فنا جاني جي يغمان الفكر خلات لأن الوصلة إليه نكي فجي من الجار بأرض شخانجة موي العجية صحبة صوفة موسي من الوبوبات وأفتاني إدونا من منشم فكر بأن حلوان المعرف نكي يخلق يخملكت يجيز بنا بغن أم لفلوكو يخلق mom muarif neena koku dañu dagal الخلوان في الأصل ما يعطى للكاهن وقد نهي عن وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما خلوان المعرف فجائز خلوان بشريعة ترى موي لي جه كاهن كاهن موي المخبر بالمغيبات مو خم داي جيساني مو خم داي تلي مو خم داي ديف لوموي ديف كاهن موي كوي بغا دي واخ نيت ني غايب بي الله su ko nidde def rek kaahin la ak tafam bi ni ko meuna defé ndax la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah ku ñu la borom xam xam la so dañu nangal bo dañu ñu wax la ci li wër set bu meuna ku meuna set ko tay kaahin la ya'lamu man fis samawati al ghaiba illa allah wa inna ma lahu ra'yan min al jinn يخبر بكلمة كلمة صدق فيختلطها بمئة كلبة ولما يهو كاهن شيطان لا أمسك وحدك بجهش كمير زند ليأكل أموال الناس بالباطل ولما فكهانا شريعة حرام لكم بحلوان المعرف ما خلقي خمل يجوز بنا بغل نخل كوي كهانة ودغن عرفتها ما دال ديكو تولي نيكو وهي تمام سانا تستقري من لو تطاط الصفوف الصفوة تجل كايدا صفا صفا فرصا فرصا وتستوي كيف تمام لي طولو من لي سطلو الأكوفة تنفي نبي كفا كفا تنفي تنفي أنا كنك دال من اللي تعالى الله بدنا جاك وما إن ينجح أنتو ما زعنا في يلا إنك بما في بتوفيق كما كنا مانا لم ينجح وما إن ينجح مانا أنتوت لها نيالك أنا أنشان دين ولا رشح سيبت في يدها كل نبن لا في كل حب إناء بند ولا يرشح على يدها ولا يرشح ينسبت على يدها كلهم إناء لندب فلما أكبى بنا خميني ترتنى مانا جنب أكبى خاب وانقطع قال تعالى وأعطى قليلا وأكبى كسان أكبانك ما يبلغ أفعل للبلوغ حمد بكنا كمانا أفعل للبلوغ بلوغ الزمان ولا بلوغ المكان ولا بلوغ العدد مثاله في الزمان أصبح أمسى أي بلغ الصباح وبلغ المساء ومثاله في المكان أعرق وأنجد أي بلغ عراق وبلغ مجد ومثاله في العدد أثلثت الدراهم إذا بلغت 30 وأربعت وأخمست وأسدست إلى ما ذلك أفعل للبلوغ كسان اللطم بلغ الكدية حافر البئر إذا بلغ صخرة لا تكسر فتركها فقيل أكبى الحافر أنا بلغ الكدية خيره كم من طب فلما أكبى بطرت استعطافها يرم تلوم بمدون ده من صحنسة وكبها تسنى القنطافها ورب عادت مدل يورو بالاسترجاع كجلو جلو موي إنا لله وإنا إليه راجعون بات رجوع بوب كلم جل استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولف بكفر الجلو هذا من استرجاعي في جاله ومالت نجنج إلى إرجاع الرقاع في جاله ومرسكي في جناه منك دول جخ جخ جخ دره حارف ما وأنساها فاتلو نسخ نسا الشيطان يكو فاتلو ذكر رقعتي فاتلو كبنورون فاتلو كسنا مرسا شيطان يكو فاتلو فلم تعد بجم الجم إلى بقعتي كسنا تاكتنا وآبت مدلو إلى الشيخ بنت جورجو باكي يقول دي جوي من الحرماني دي رخانتيني فأخذناك الضغط شاكية تنوي جنبا تحامل الزمان الجنوب جمنو تيب نيوم تموي نيكا أمكو كسرحكي قال فقال منكو إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الآية وأفوض أمري إلى الله ما عندي جوال سمين بلتي ألا ما ناكم عند ريب بيناك يا الله توكل ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أنشد لم يبقى صاف ولا مصاف ولا معين ولا معين لم يبقى دست صاف أجسل ولا مصاف بجدين كي سلوانت أكلم تتفل جوار صاف خالص ود دست مخلص صادق في وده جسده كن صاف لسل شرطهين أكو خارطه بسل ولا مصاف بجبين كوي سلل كن لسل أمتل كوي سلل أمتل لبن ولا معين بجبين جمل معنى جمل جمل تنعين كيفان بخلائبا ومن يأتيكم بماء معين لهم والدهم ببلج خير ونطلهم رك لهم ولا معين بجادين كل بملة معين أب معين دعال لبقونا جاملة معين تتبعن بمعين لهم والدهم جدهم جدهم ونسي جملنا واجب باح جوا خمي دي جيم كاروسي والله معنى بلو كاروسي والله تنجي وفي المساوي بدا التساوي فلا أمين ولا هنا وبدا فإن التساوي يموغي بالذي يموغ في المساوي أين أوتي فلا أمين أمول كنك ديسي ولي ولا زمين أمول كنك أمولو فمين ميل أمجب من الثمن ثم قال جناكم لها نيان لو سنفهم مني خير لل معنى مذت لول النفس سبقا الجد فرام خلاص الدمي وعديها تند دالكو معنام بالخد منكو دال ومعنى نغو جات جسا خيال نرك بسد والا دنغ أمفنين وجماعي دا دنال دجل الرقاء مرس كيبيا وعديها تند ونلين بسا درام منك وقالت من الله قد عددتها عن كي ونناكو لما استعدتها بمكو دلو دلو كي فوجدت نفيت يد الضياع لخل رير قد غالت مؤلك إحدى الرقاء كأنك مرسيك أنا فكنا بين رير كرك وكتهي من الأبرير لأبل أي لخل يصدر الجيوب فقال منك تأسن الكل لك نيان لا يا لك عيوك بنت نعني جبين فعال ليدون budew bu gor fo alu lay don bo de ngani jigen dañ wax ya fa ali ana ni ki ya lakai ya fa jari ya fa saqi budew gor gi ni ko ya luka ya fu jago ya fu saqo yo nacci khasul lañ bi ni ba tur yow yow ku nangam ci ni ba dang lañ ko wax yo ya ya lakai bo khas jigen ya luka bo khas ku do ay tam du ko wa nan tam du ko wa te كان دوخ كان دوخ دفاع لك ما فعل في خاص لدي ندائي في ذن السكور وذن النساء فعال الفعال يا خدر يا قدار يا فسق يا فساق يا لكع يا لكاع يا لكاع منك bon ke am ihram ndax def lay xay al qanasa lay doon rabbon doon japp wal hibalata am fu fiir bi ñu doon jappé way hakina manam kalimatu tarahum la ko doxale ci di jep am ihram manam ñeen gu and ak yaram ci ñeen yeen moy wayhak wayhak dañu ñu xam al qanas rabb moy rabb nga doon bëgg japp ku rabb wal hibalata ak buñ doon ci yalla nga ci jëm ci dem ci al qanas ndax dañu ñu xam tak tak safa rabb wal hibalata ak neuf dañu ko doon jafale yépp xana su amatul safa rabb nga delo ci sama aw su amatul rabb wa japp nga delo ci sama innaha mikinan dafni yidi la dawatun mun lam am tegal la ala ibalati ci say dox ko moy dara ci ay banta yi saw wa dajal tak ko ha ibalam moy say mat yu reey wo manam li ñu wax naan taxana tegal ndax so dem ci ab taxan kat dana taxan say wu mat leg leg mut say wu tuti ci mat mu sew tak ko am ci soxla benen yono bi tek ñoo tax ni wala di wax say ak tegal tegal lañ ko tudde ci xam say su tuti la dox sun ala ibala fam sa'at fam sa'at neena mu dal di delu ci lu gaaw تقتص دي توبات مدرجها يونم ومجارون وتنشد تمي لات دي جيبه مدرجها كيتم ويدون تخل مدرج موي لي ني تخل كي دي ني بند تا مدرج لي تا ماك تي دي جيب كي تيوري دا دا نني بن سور سير بو خاني وين كو رابي دا نكو دان تخان دي تخان دي تخان بامو دن اب دانك بو ري كي تي دايس بو جيك دا دان بند دي تخان رك soy ci soxla dara talal talal di talal di talal ba ngay jot li nga soxla so pare taxañat lolu mo jekkon waaw ganaw ganak xaram nak gi nga xamni nit toujours man lay magale jamono bu ne xel yi di gëna xarala loxo yi di gëna xarala lolu mo andi taqti'ul kitab murabba'an kon ni ko waxe ci talimul muta'alliq wax na ni nonu abu hanifa ta moko jëk siwo moko jëkka def amma la ko jëk li gënona li ñu xamoon moy bind kay di taxañ di taxañ téré ñu la na tax mana ci zaan ñu wax téré mu dara kay ñu taxañ da dañ ko daan taxañ da da ñu ko tek ay mu def ay morso par ben fooy ñaar numéro na la numéro lolu ci nit gi rek la dañ na baana ci bamu ma jëgé karantu ma dendalet arruqata morso bi ndax bi aarif yor rek moy bi ko reeron ma dendale ko dirhaman daram waqta atan ak ndab waqta atan nana dara ci morso khalis tuti rek lo xani agatul ci le nana morso wurus wala morso khalis patul daram da taxte dara na ki dinar yeb bu jek tan ko daan fofu sax la jëkk ñu def ko benn pièce soo pièce yenu manqué nga somp ci wurus ba xaalis ba def ci bamu mat wala bu dee dinaar nga pèsé manqué wul nga dal di soppi ci somp ci wurus ba dolli ba bam noonu la dinaar ci daram ne noonu di def wala wo ganaaw gi nag loolu ñu waroon a pèsé bañ mat na dinaar ah ñu faf ko dajale muul ko ci muulukaay maanaam ci nako fañ koy liggéey nek ben ps nopp lay ci wañu bi dootu aajo nga di ko pees waaye dara ci dinaar dañ ko daan peese de ay balaas yu daw lañ ko daan peese muñu nag nga xamoon waqata nag in madaxtahu soo taggee sama dinar bi on ragit su fekke da nga bëgg xamene fil mashufi ci li ñu xat ci li ba mu set al ma'lami la di ñu def mandar te lolu moy dinar ak dërëm ndax mom lañuy tak mom lañuy xat ci ba mu set bu ñu ko tëgge def ci tampi nga xani moy tek te nombaru dërëm moy tek te le waleur wa ñu dal 10 lam 100 lam 1000 lam ko ñëw ci jëm dara bi ci ben ñu ci jëm té loolu moy di tektale alaama bi ma shofu mu alaam nan ñu ko jëlé ci waxo antara wala qad sharibtu min al mudamati ba'da ma rakada al nawajir bil mashuf mu alaam an ko so bëgg dinaar bu daal manam wala daram bi fa ashartu tamani joxañ ci la dirham yi jëm ci daal ñuko kon fa buhi nga biral bi sirri ci sekkare ba al mufhami ba di buñu lan bañu leralu wa in abayti so bañu an fa sharahi nga leral mbir fa khuli jalal al qit'ata qit'ati mana mo fami ci mu doono ay la marfa wu rek ba khalis wa sharahi te nga dem sama la ci jeng ila istikhlas al badri timmi bëgg jot ci badru timmi am ci yugu deram bi nga xamni doxeta daram ñum la wutu ndako badru timme ngir ra bi mu ra kon ni yaru yaru fukki jibe ñent bi wa ak ñu ñuy xex mo ta wal adlaji ak manam borom kanam gu leer ga al himmi badi aji magat ba yalla ci adina a adlaji al himmi daram da rek la ci jibul amna la tax mu tudde ko borom kanam gu leer gi amana balak moy khilaful qaran da qaran ci yene bet moy su fekke ñaari yene bet yi dafa jokkalo amna bu jokkalo wu seen digante leer leer nek fa lolu nak mo gëna rafet moy moy ablat kon borom kanam gu leer bi ñu ci jiblu deram am hin ni gadi aji magat te dana ko am magat ndax te ay dinaara ci deram lu mëna gudd fan la ci adina nit mën na ci yar deram ba dinaar bo xani xeyna le banal na sun na ko war وقالت من بعض الجبال كسبادي بي ووصلت لا اما بدالك شي لو خلات لاج لاج فاستطلعتها ملائكه الاشاق حقيقا ندير بوردي وبلدتي اكمو دك وشعري ويوي تاب ملائكه وناس جبردتي اكدو الرب مبوني انا كوكو دون تالفتي قالت من ان الشيخ ده من اهل الصرف وهو ما جن لاج وهو لا دك وهو الذي washa moy doon rafetal ashi aral ban soje way wo ñu doon rab ay wo ñu doon tali kon ñaari laaj yepp tontu na len ko laaj yeen shi'ara ashaha wa ban batin laaj ko itam shi'ar ak naagu ni tontu ko ci yo yaare suma khatafat gana go mu fuk dirham ba khatfatal bashiq kon fakku pitu ñu wax bashiq no comme nitin nitina ki ciali nan lay mal bashiq na ne pitu la muy am ci ene ay rew dal al bashiq nena mangi am ci iraq dana fay am dina al jawarih yaskunu al iraq